محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أنزل الله عز وجل القرآن العظيم فيه ذكركم، أي فيه تعظيمكم وعلوكم في الدنيا وفي الآخرة. فمن اعتنى بالقرآن فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه جلالة ووجاهة في الدنيا والآخرة. فأهل القرآن الحقيقيين الصادقين لهم شأن عند الله عز وجل. وهنا قال: أفلا تعقلون، بمعنى هل لا تعقلون؟ ما دام أن القرآن عظيم وفيه مزايا كثيرة، فلماذا يجعل خلف الظهر؟ ولماذا يستهتر به؟ ولماذا لا يتلى حق تلاوته؟ ولماذا لا يكون مع الإنسان دائما في ليله ونهاره؟ ولماذا لا تطال به الصلاة وتكثر بها به الجلسات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظ قال: وما اجتمع قوم، ولم يقيد هذا الاجتماع ببيت من بيوته، وهذا يدل على استحباب الاجتماعات التي فيها تدارس وتذاكر. هذا يقرأ يصحح له تفسير وقفات مع الآيات وما شابه ذلك. قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتدارسونه كما قال عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. كيف؟ قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هؤلاء هم الربانيين. والمقصود بالدرجة الأولى تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أشرف العلوم وأفضلها. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هي الطمأنينة. ولهذا تجد أهل العلم وأهل القرآن لا يتوترون عند المصائب والفتن والمحن، وعندما تحدث أمور كبيرة جدا في أنفسهم أو في من حولهم فعندهم من السكينة ما يجعلهم في مأمن من الجزع على المصيبة، وكذلك يسترجعون، أي يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقولون: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، أي اجعل العاقبة بعد هذه المصيبة خيرا من هذه المصيبة، وليس المقصود اخلف لنا مصيبة أخرى. لا يدعون الله بالمصائب، ولا يدعون الله بقول بعض الناس اليوم دعاء خطأ، دعاء ملفق ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، حينما يقال: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، يعني عاقبني بس لا يكون العقاب شديد، أسأل الله العافية والسلام. هذا معنى الدعاء، وهذا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه. في صحيح مسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، يعني أسألك يا رب المعافاة من العقوبة كلها، وليس المعافاة من بعض العقوبة أو المعافاة من شدة العقوبة. فهذا الدعاء خطأ ولا يجوز الدعاء به، وقد نبه على ذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. فهذا الدعاء من موروثات الجهال، الجاهل الذي لا يعرف أدعية السنة يأتون بهذه الأدعية. والعجيب أن هذه الأدعية التي فيها خطأ شرعي فادح تنتشر في الإعلام وفي الإذاعات وفي القنوات وفي يعني وكذلك الأحاديث الضعيفة أيضا سبحان الله تنتشر. ولهذا لا يعتبر بانتشار الأمر، لا يعتبر به. انتبه لهذا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا؟ قال إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يعني يتخرصون، يتوقعون، يتخيلون عليكم السلام، يستحسنون، يتخرص، ليس عنده يعني دليل قاطع ودين محكم. هذا الدين عظيم، ليس في تخرص أتوقع أظن، هذا ليس في دين الله سبحانه وتعالى. الدين هذا محكم يؤخذ بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكذلك قال إن يتبعون إلا الظن، مرة يظنون ومرة يستحسنون ومرة يتخرصون، هذا حال أكثر أهل الأرض. إذن يجب الحذر من قضية الاغترار بالكثرة، فالكثرة لا عبرة بها. فأحيانا تجد أحاديث باطلة وكل ما سمعت إذاعة يذكر هذا الشيء، أو في الإذاعات المرئية أو في القنوات أو ما شابه ذلك، ولذلك لا يغتر بهذا، إنما يعمل بالحق ويعمل بالصواب، ولا يقال حنا من زمان على كذا وكذا. أيضاً هذه من الشبه عند بعض القلوب، عند بعض الناس. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة على أهل القرآن، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هؤلاء الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ولهذا ينبغي إخواننا في الله أن يكون عندنا هذا الشيء حتى في بيوتنا ولو قليلا، لا نحرم أنفسنا هذا الخير العظيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا يحب الإنسان أن تنزل على أهله السكينة وعلى أولاده السكينة وعلى أهل بيته السكينة؟ فعليه بهذا بتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يأتي بما لا علم له به، وإنما يأتي بما هو واضح. حينما يقول مثلا في قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، فهذا واضح أنه سبحانه وتعالى متفرد وهو الواحد وليس معه شريك في ربوبيته وألوهيته وما شابه ذلك من نصوص القرآن الواضحة، ومع ذلك لا يستغنى عن تفاسير أهل العلم أبدا، وخاصة أن بعض الآيات لا يعني يعرف معناها بدقة إلا عن طريق المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، وقد يخفى هذا على كثير من الناس. فالله عز وجل يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه الإشادة بكم وعلوكم في الدنيا والآخرة وانتصاركم وعزكم وعلو شأنكم. ولكن الله المستعان، المسلمون اليوم كثير منهم في غفلة عن كتاب الله عز وجل، ولا أدل على ذلك من واقع ما نشاهده حينما ترى مثلا من يستمع إلى الأغاني والمعازف، وقد سبق الحديث حول ذلك، وأن مستمعي الغناء هؤلاء لا يحبون كتاب الله، هؤلاء قد حرموا أنفسهم محبة القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله ولا يجتمع حبه مع حب كلام الشيطان، ما يجتمع في القلب الظلام والنور. لهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن الأغاني، وإن كان يسمعها كثيرا ويدمن على سماعها نقول تخلص، ما دام أن شيء محرم فعليك أن تتخلص. كيف أتخلص؟ نقول عليك أن تكثر من الطاعات التي تقوي إيمانك في القلب، وتصاحب الصالحين، لأن الصالحين يعينونك على هذا الخير. وقضية الصحبة قضية عظيمة جدا، وعلى إن شاء الله يتيسر لنا بإذنه سبحانه وتعالى أن نتطرق إليها، ونذكر أيضا هناك آيات وحديث في هذا الباب. وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. يعني ما عليه من السنة، شبعان على أريكته لأنه يرى أنها في فسق وفي معاصي وفي استحلال ما حرم الله، وأن القرآن لم يعني يذكر هذه الأشياء بتفاصيلها، وأنها أيضا عنده عجز وكسل عن البحث في السنة، أو أنه والعياذ بالله من المرتدين الكافرين الذين يسمون بالقرآنيين. طبعا هذه التسمية يراد ما وراءها، قرآنيين يعني أنهم لا يعترفون من الإسلام إلا بالقرآن، ولا يعترفون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا كفر، هذا كفر، كفر أكبر، هذا خروج عن ملة الإسلام، لأن السنة هي الوحي الثاني، ولا يمكن أن تعزل السنة عن القرآن أبدا، والقرآن أصلا متضمن للسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في 33 موضعا. ويقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يلا اللي يقول أنا مطبق القرآن ماذا يصنع بهذه النصوص؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم القرآن، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية. طبعا الحديث له تكملة نكملها للفائدة. ألا لا يحل لكم الحمر الأهلية ولا كل ذي ناب من السباع، ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. أدل على وجوب الضيافة لمن نزل به نازل، وإذا لم يعطه الضيافة فله أن يأخذ من قدر الضيافة عند القاضي. لكن الشاهد أول الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فينبغي العناية أيضا بالسنة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك حفظها، وكذلك شرحها. الحمد لله، نحن نرى ولله الحمد كثرة حلقات القرآن، ولكننا لا نرى كثرة حلقات السنة، وهذا في الحقيقة أمر ينبغي أن يلتفت إليه بعين الجد في حلقات قليلة متواضعة العدد في تحفيظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تكون موازية أو مقاربة لحلقات القرآن فهذا لا يوجد، وليته يوجد، لأن السنة هي الوحي الثاني، والسنة أيضا أوسع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين ويفصل، والقرآن فيه إجمال وإيجاز، ولهذا القرآن ثلاثون جزءا، وكان عدد من السلف يختمون في أيام قليلة، لكن السنة فيها يعني تفصيل أكثر ولا يستغنى عنها. وقد قال ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه بلوغ المرام: وقد حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه من بين أقرانه نابغا. والعجيب يا إخواننا أنه ألف هذا الكتاب وجمعه هدية لابنه، نعم الهدية ما شاء الله، هدية لابنه حتى يقوم ابنه بالانطلاق في مجال العلم الشرعي. إذن السنة لا يستغنى عنها. وهذا الحديث طبعا فيه بيان لحال بعض المترفين الذين قد يعني يصدون عن السنة وينهون عنها ولا يقبلون بها. ولهذا بعضهم إذا قيل له الحديث قال: أعطني آية، جب لي آية، جب لي آية تنص على تحريم الدخان، وجب لي آية كذا وكذا، من باب التعجيز ومن باب اتخاذ آيات الله هزوا. وإلا فالحق واضح ولله الحمد، ودين الله سبحانه وتعالى محكم، ولكن سبحان من هدى من شاء وأضل من شاء. أما نحن فالعناية بالقرآن والعناية بالسنة والعناية أيضا بالتفاسير المعتمدة التي لا تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني المدارسة فيها، وأيضا المراجعة لما قرئ ودرس، واستغلال المناسبات كمناسبة شهر رمضان، نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان وغيرها. ولا نحرم أنفسنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى حض المسلمين على القرآن في قوله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. إذا أرادت الأمة العز والنصر على الأعداء فلن يكون إلا بالاعتصام بهذا القرآن العظيم والعودة إليه. وما يسمع في هذه الأزمنة من سفك ونهب لبعض المسلمين من بعض فهذا مخالف لما في القرآن، فإن دم المسلم لا يحل أبدا إلا بإحدى ثلاث، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالقرآن كثيرا ما جاء بحفظ دماء المسلمين وعدم الاستهانة بها وتذكر القدوم على الله عز وجل والقصاص بين يديه. ولهذا السلامة السلامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الدماء أمرها عظيم، ولو أن الأمة اعتصمت بالقرآن ورجعت إليه تحاكمت إليه لكف كثير من الأذى من بعض المسلمين على بعض، لأن القرآن يعصمهم، ولا سيما أن بعضهم قد يكون له عناية بكتاب الله، قد يكون من الحفظة المفسرين المبينين، ومع ذلك لا يحترم في دمه، والله المستعان. هذا في الحقيقة من غربة الإسلام في هذه الأزمنة. ثم أيها الإخوة في الله أيضا المراجعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أي مشكلة مع الإنسان في عدم حفظه وإتقانه فعلاجها بالمعاهدة والمراجعة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن رزقهم كتابه حفظا ودراية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.